بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الجزء مرتبط بالجزء الذي سبقه تماما، فأرجو الالتفات إلى هذا. لما قال ربي سبحانه وتعالى أن الشياطين هم من كفر وليس سليمان، سليمان يدعو إلى الله وإلى عبادة الله وإلى توحيد الله، ولم يكن يسخر الجن إلا بأمر ربه سبحانه جل في علاه وبتيسير الله له. آية من آيات ربنا، معجزة من المعجزات، خص بها سليمان من بين الخلق: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تفلت إليه عفريت في الليل وراح بشعلة من النار ليحرقه، شفت الغيظ وصل لفين؟ مش بس مجرد وسواس، ده راح يحرق النبي بشعلة من النار. فأمكنه الله سبحانه وتعالى، أي أمكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا العفريت، ومسكه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه شخص قدامه ومسكه من تلابيه. ما يمنعش أن سيدنا النبي يكون كرامة ومعجزة أنه شاف ما نبي. يا أخوانا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي فوق دماغنا، تخصصية تخصص لي، إحنا ما ينفعش نشوف الجن على حقيقتها أبدا. يقول فأمسكته من تلابيه حتى وجدت برد لسانه أو لعاب لسانه على يدي، لسانه طلع من الخنقة على كف النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد لربطته بسارية من سواد، عمود من أعمدة المسجد، يجي عند عمود كده وروح ربطه فيه للصبح يلعب به الصبيان في الصباح، بس ما عملش كده لأنه ما ينفعش، عشان ربنا ذكره وعلمه وربنا خص بها سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأنا صغير ظننت الأول مرة أني بقرأ غلط، وإن المصحف اللي معايا في إيدي غلط، من بعدي طب تبقى من قبلي، من بعدي مش مضمونة. طبعا لما كبرنا وعرفنا نتكلم عن ربنا، لا مضمونة، ما ربنا يا إخوانا ربنا سبحانه جل في علاه. أقول بأن الله سبحانه وتعالى لما تمكن الشياطين من الناس وعلموا أهل هذه البلدة أو أهل هذه القرية أو أهل هذا الزمان السحر، وأوهموهم بأن سليمان كان يسخر الجن بهذه القواعد السحرية، أنزل الله سبحانه وتعالى ملكين. بعض الناس بيقولوا لا، هذا الملكين دول في الأساس هم الملكين بكسر اللام، الملكين اللي هم داود وسليمان. البعض الآخر قال لا، قال ما ينفع، ما يمنعش أن يكونوا ملكين نزل من السماء، أنزلهم الله في صورة بشرية، سماهم هاروت وماروت، ونزلوا من السماء لا نزول المعصية التي ذكر بعض الناس. أرجوكم انتبهوا، لا يوجد حديث صحيح في كن هذين الملكين، وكل ما يذكر بأن الملكين دول كانوا من ضمن الملائكة اللي قالوا يا رب بنو آدم بيعصوا وبتاع، قال لهم لو أنتم خلقتم مثلهم لعصيتم، قالوا لا لا لا لا ما كناش هنعصي برضو. فاختار منهما ملكين وأنزلهما إلى الأرض بالطبيعة البشرية فزنوا وشرب، كلام فارغ، كلام غير صحيح وغير مسند، وكل كلام إسرائيليات لا تحكوه ولا تلتفتوا إليه، وإذا سمعتموه فأنكروه، وإذا ذكرتموه كما ذكرته فاذكروه على سبيل الإنكار والنفي والتقليل من شأنه والتضعيف من سنده، لأنه فعلا ضعيف ولا يوجد في هذا شيء يصح. لكن يمكن أن نفهم بالعموم، إيه المانع أن يكونوا ملكين نزل من السماء في صورة بشرية سماهم ربنا عجل هاروت وماروت، نازلين عشان يعلموا الناس، يعلموا الناس ايه؟ يعلموا الناس السحر، علشان ايه؟ فتنة وابتلاء، اختبار ليهم. السحر اللي هنعلمه لكم ده فتنة، اوعوا بقى تكفروا. يكفروا بايه؟ يكفروا بانهم يعتقدوا ان هذا السحر هو النافع الضار، او النفع والضر بهذا السحر، يبقى ده كفر. فالنافع والضر هو الله. نمرة اثنين، ان تستعملوا هذا السحر في ايذاء الخلق، وبالتالي يبقى احنا كده كفر عملي، لانه الايذاء كفر عملي والعياذ بالله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر عملي، يبقى احنا كده بنعمل الكفر العملي او الكفر الاعتقادي بان نعتقد ان فيه نفعا وضرا. دي بتحط يا اخواننا المساله بين قوسين كده مهمين جدا، انه لا يجوز ان نعتقد في السحر ولا في السحرة. يا ساده، النفع والضر باذن الله وحده. ولهذا اكد ربنا على هذا المعنى فقال: فيتعلمون منهما، اي من هاروت وماروت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى غاية السحر إيه اللي كانوا بتعلموه؟ إنه يدوب يقدر يفرق بين الصديقين، بين الزوجين، بين الحبيبين، ليس إلا يوهمه. ولذلك البعض يرى أن السحر مجرد إيهام، وأنا أميل لهذا، يخيل إليه من سحرهم. صحيح الجمهور بالذات جمهور أهل السنة على أن السحر حقيقة، لكني أميل إلى القول وإن كان قول القلة لكني أميل إليه بأنه مجرد تخيل وهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هي لا تسعى حقيقة، هم حولوش الحبال لحية حقيقية تسعى. الحية الحقيقية التي كانت تسعى وتأكل وتلقف ما يأفكون هي الحية التي أو العصا التي قلبها الله حية لموسى، لأن ده مش سحر، ده حقيقة، ده إعجاز. إنما سحر السحرة تخيل، مجرد خيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيتعلمون منهما ما يفرقون. أدى غيطه أهو اللي بيتعلموه، إيه اللي يفرقوا بين الله. إذن فكرة بقى إن أنا سحرت فما بذاكرش وبالتالي سقطت في الامتحانات، مش عارف فشلت في إيه، لا رحت سرقت، لا رحت زنيت، أو والله العظيم يقول لك أنا عارف إن جوزي عمل الغلط بس كان مسحور، كانت سحراله، سحراله روح يزني. يا أخوانا الله يبارك فيكم، دعونا من هذا الدجل ومن هذه الخرافات. حسب الساحر أن يفرق، ده كمان بإذن ربنا مش حاجة تاني، أن يفرق وأن يكون سببا، خلينا نقولها كده، زي الإنفلونزا، زي كورونا تصيب الإنسان، فيروس يصيب الإنسان ولا يصيب غيره، يصيب الإنسان فيموت ويصيب آخر فيمرض ثم يشفى، ربنا يعافينا جميعا ويعافيكم من كل بلاء. فيروس سبب يمرض أم لا يمرض، يفرق أو لا يفرق، بإذن الرب سبحانه وتعالى. فيتعلمون منهما غيطه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حط تحت ليه، هات مصحفك ما عنديش مشكلة، حط تحتها خط عشان كل ما تقرأ الآية دي تبقى فاهم، تبقى مدرك، تبقى عقيدتك سليمة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يبقى الموضوع بإذن من؟ بإذن الله، لا الساحر ولا الدجال ولا خلافه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأن عندنا عقيدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. اللهم أردنا بالخير وأعطنا من فضلك العظيم، واصرف عنا كل شر، واكفنا شر كل ذي شر، اللهم أمين. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اللي هو السحر بيتعلموه من الملكين، ما يضرهم لو أنهم استعملوه في الضر، ولا ينفعهم لأن هو لا يملك نفعا، النفع بيد ربنا. ما بيتعلموه ليه؟ فتنة، ابتلاء واختبار، أو لدفع الشر الذي كان عنده. يجي حد بينكم سن كده بسرعة يقول لي يعني ينفع أتعلم السحر يا مولانا عشان أدفع به السحر؟ كان ممكن الكلام ده أقوله لك أيوة قبل بعثة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي محمد اللي جانا بمنهج إلهي نبوي عظيم جدا، اللي جانا بصورة عظيمة اسمها سورة البقرة، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، يعني من قرأ سورة البقرة فضلا عمن حفظها وقرأها مرة كل ثلاثة أيام، مش لازم كل يوم عشان نقرأ الورد بتاعنا، مرة كل ثلاثة أيام في البيت طردت منه الشياطين. يا إخوانا من ظن أنه مسحور فليقرأ سورة البقرة مرة كل ثلاثة أيام، فإن انضبطت أحواله فلله الحمد، وإلا بتنضبط فليعلم أن القضية ليست قضية سحر، إنما هي قضية نفسية، قضية مشكلات تفاقمت وتراكمت في نفسه وفي قلبه فأمرضته وأقعدته وأتعبته إلى آخره. إنما السحر عندنا القاعدة الرئيسة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وصدق رسول الله. تقول لأن عملت ما راحش، صدق رسول الله وكذبت، وأنا آسف في كلمة كذبت دي، إنما ما قداميش غير ده، ما أنا مش هكذب سيدنا النبي، هكذبك ولا كذب النبي؟ قول لي بالله عليك، وما ينفعش الاثنين يبقوا صادقين، ما ينفعش النبي يبقى صادق ويقول لي لا تستطيعها البطلة، وإن الشيطان يفر وينفر من البيت الذي يقرأ في سورة البقرة ثلاثة أيام، ما ينفعش النبي يقول لي كده وإنت تقول لي أنا قريتها وما حصلش. لا، يا أنت ما قرأتهاش صح، ما قرأتهاش بتؤدى وتدبر، ما قرأتهاش بهذا اليقين وبهذا الفهم والوعي، أو أن عندك مشكلات أخرى. حد يقول لك ده البيت في حريقة، الحريقة دي ما هو شوف سببها إيه، الزوج والزوجة بيتخانقوا، شوف الخناقة بسبب إيه، بيتخانقوا على مصاريف، بيتخانقوا على أنا آسف جدا الشكوك، ولا بيتخانقوا على عدم سمع وطاعة من الزوجة مثلا، ولا بيتخانقوا على إيه، شوف السبب. الله، هو ما فيش غير سبب واحد اسمه السحر والدجل، اسمه العمل والبتاع، وما فيش غير سبب واحد، ما في 100 سبب، دوروا على الأسباب، مشكلتنا ان احنا عايزين السبب الخفيف، السبب البسيط، السبب اللي انا مملكوش. اعمل ايه؟ انا مش بسمع كلام جوز عشان انا مسحوره، هو ما بيسمعش كلامي عشان هو مسحور، هو بيعمل غلط عشان هو مسحور. لا يا ساده، انا ده مره تقول لك ده واحده عامله له سحر يسافر لها المغرب 3 شهور كل سنه، ده بالله منطق؟ مقبول هذا؟ مقبول هذا يا سادة؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني لو استعملوه في الشر يبقى يضرهم. طب النهاردة كل التعلم بعد بعث سيدنا النبي للسحر ضرر، ما فيه نفع أبدا أبدا، ولهذا حرموا تحريما مطلقا تعلم السحر. واللي عنده كتاب سحر أو أدوات سحر يحرقها، يرميها، يدفنها، لا يظهرها ولا يتعامل معها إطلاقا، فذلك والعياذ بالله من أسباب الكفر، نسأل الله العافية. ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق. اللي هياخد الفتنة دي واللي ياخد السحر ويتعامل بيه ويعمله هو ده مادة بقى حياته ومادة حديثه. اللي عايز يفسد على الناس حياتها، اللي عايز يجلب مش عارف حبيب ظنا منه اللي هيجلبه يعني، ولا اللي عاوز يأذي الناس وخلاص بقى رتب نفسه على كده. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. ما له الثواب، ما لهش نصيب، حتى لو نجح في الدنيا بالأسباب التي أودعها الله سبحانه جل في علاه لن ينجح في الآخرة، ليس له نصيب، ليس له فلاح. وشوفوا تأملوا كل الناس اللي تعاملوا بالسحر والدجل، كل الناس اللي تعاملوا بالأعمال والشعوذة، شوف ما قالهم كان إيه، شوف حياتهم إزاي للأسف، وبعد وعند الوفاة كيف كانت حياتهم. فنسأل الله العافية. اللهم أمين. ولقد علموا لمن اشتراه، أخذوا هذا المنهج الفاسد، ما تتلو الشياطين وقواعد السحر بدل منهج الرحمن سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. هم عارفين ما لهمش نصيب في الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم، باعوا هنا بقى، لبئس هذا الذي يعني للأسف قبضوه ثمنا، إن الناس بقى تروح لهم حتى يقول لك سبي خدش فلوس يا مولانا، ماشي يا سيدي، وإن كان هياخد بعد كده مش مهم. ولقد علموا لمن اشتراه، عفوا، ولبئس ما شروا به أنفسهم، إن باعوا أنفسهم لسمعة أو لذكر أو لمال أو ما شكل ذلك، لو كانوا يعلمون، لو كانوا عارفين وعندهم يقين بأن الآخرة ليس لهم فيها نصيب لأنهم كفروا، سواء كفر عمل ولا كفر اعتقاد، لا عرفوا أنهم باعوا أنفسهم بشيء بخس. الدنيا كلها تسوي إيه مع غمسة في نار جهنم، ما بالك بالخلود فيها. ولو أنهم آمنوا، أي آمنوا بالله ورضوا به ربا، ومن الإيمان بالله الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، والدعاء لله سبحانه وتعالى بكشف الضر لأنه فقط الضار النافع، وأنه من يملك أن يدفع هذا الضر. ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي اتقوا الله سبحانه وتعالى واتقوا هذه الأمور التي تؤدي إلى الشرك والكفر، لمثوبة من عند الله خير. سواء بقي الابتلاء، والنبي مش راحت لامرأة تصرع، ما قال لهاش ليه فيك جن وتعالى خرجه لك وقعد يضرب فيها لحد ما يخرجه، ليه ما عملش كده؟ بل دعا لها وقال إما أن تصبري ولك الجنة أو أن أدعو لك، أدعو، ما قالش أكثر من كده، أو أدعو لك فيذهب. قالت بل أصبر يا رسول الله، ولكني يعني أرجو أن تدعو الله لي ألا أتكشف. فبقيت تصرع، النبي ما قالهاش لي عندك جن، إذن الصرع مرض، مش لازم يكون جن ولا حاجة، فانتبهوا لهذا. ولمثوبة من عند الله خير. الإيمان والتقوى مع الصبر على البلاء في ثواب عظيم جدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بس لمين؟ لو كانوا يعلمون. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.